فنظر إلى عادتها أو إلى تمييزها أو ردت بعد ذلك إلى غالب الحيض ستا أو سبعا. أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، يعني لا يحكم للحيضتين بأنهما حيضتان ويأخذان حكم الحيض إلا أن يكون بينهما هذا المقدار على أقل تقدير وهو 13 يوما. ومعنى ذلك أنه لو جاءها قبل ذلك بعد أسبوع بعد 10 أيام تقول طهرت، لكن بعد 10 أيام بعد أسبوع عاودني الدم مرة أخرى نقول بأن هذا الدم ليس دم حيض. له تفصيلات طويلة تعرضنا عنها، هل يأخذ تلفيقا، هل يكون دم فساد؟ على كل حال لا يحكم على أن هذين الدمين حيضتين مستقلتين. ثم ذكرت أحكام تحرم على الحائض وهي 8 أحكام للحيض يحرم على المرأة وعلى غيرها، أي يترتب على الحيض عدة أحكام أشير إلى هذه 8، منها حرمة الوضع في الفرج، فلا يجوز للزوج أن يطأ امرأته في الفرج لكن له ما يسمى بالمفاخرة أو الوضع خارج الفرج. وأيضا مما يحرم الطلاق، فلا يجوز للرجل أن يطلق امرأته في حال حيضها وإنما ينتظر إلى أن تطهر، وفي هذا الطهر لا يطأها فيه، عند ذلك يطلقها، وهذا سيأتي تفصيله فيما يعرف بطلاق السنة. ومما يحرم كذلك الصلاة والصوم، فلا تصلي الحائض ولا تصوم ولا أيضا ولا تطوف، فهذه العبادات الثلاثة لا تصح من الحائض. وليس المنع من ذلك لأجل تلويث المسجد والمطاف، وإنما لأنها غير طاهر ومن شرط الطواف الطهارة. وأيضا مما يحرم كذلك من العبادات ماذا؟ قراءة القرآن ومس المصحف، ومس المصحف من باب أولى لأنه تشترط فيه الطهارة الصغرى، وكذلك القراءة، فلا تقرأ الحائر على ما مرت الإشارة منها ومن الجنب أيضا. ومما تمنع منه الحائر وهو ثامنها اللبث في المسجد، فليس لها أن تجلس أو أن تنتظر. طبعا إن كانت اضطرت لذلك بمعنى تعرض لها فساق وتعرض لها من تخاف أن يعتدي عليها فلجأت إلى المسجد تحتني بأهله من المصلين، فهذه حالة ضرورة لا تدخل معنا. لكن إن لم تكن كذلك فإنه لا يجوز لها أن تدخل فيه في حال الحيض حتى وإن توضأت، وليس شأنها كالجنوب، إنما تأخذ الحائض حكم الجنوب، وهو جواز اللبث في المسجد بالحدث الأكبر إن توضأت وضوء الصلاة بعد انقطاع الحيض، بمعنى إذا انقطع حيضها ولم تغتسل فتوضأت لها أن تلبث في المسجد كالجنوب، إذا لم يغتسل فله أن يتوضأ بعد ذلك أو قبل ذلك ثم يلبث في المسجد. وأشرنا إلى أن هذا الحيض يجب 5 أحكام، هي ماذا؟ البلوغ، بمعنى المرأة أو الفتاة إذا حارت حكم ببلوغها حتى وإن بلغت 10 سنين، أتمت 9 سنين فيحكم بأنها أصبحت امرأة فتاة تجري عليها الأحكام وهي مكلفة. وكذلك يجب عليها ماذا؟ الغسل، فتغتسل من هذا الحيض، والاعتداد به بمعنى أنها إن طلقت تعتد ب3 حيض لأنها أصبحت من ذوات الحيض، والحكم ببراءة الرحم بمعنى أنها ليست بحامل، فإن كانت جارية تباع أو ما شابه ذلك فإنها ماذا؟ توطأ بعد ذلك، وهذا ما يسمى بالاستبراء. ثم الكفارة بالوطء في حال الحيض 1 دينار أو 0.5 دينار على التخيير. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالحيض. ثم أشرنا إلى ما يتعلق بالصلاة وحكمه وأنه واجب على كل مسلم مكلف، يستثنى من ذلك الحائض والنفساء، وأن أمر الصبي بالصلاة أمر لوالده أمر لوليه، فالولي هو المأمور بأن يؤدب ابنه على الصلاة، لأن الصلاة لا تجب على الصبي، ليست تجب على الصبي، لأن الوجوب تكليف، والتكليف لا يكون إلا بسن البلوغ، إنما هذا نوع من التأديب والأدب، فالمأمور به الولي، فالولي يؤمر بأمر ولده كما يأمره بالتعليم أو كما يأمره بالآداب الأخرى، أي يأمر الولي ويؤدبه على الآداب الأخرى من تعلم ونحوه، فإنه يؤدبه على الصلاة أمرا وترغيبا وحثا من 7 إلى 10، ثم يأخذ شيئا من العقوبة في ذلك بعد ذلك. طيب لعلنا نأتي إلى ذلك. بعد أن ذكر ما يتعلق بأحكام الأذان الذي أشرنا بأنه الإعلام بدخول وقت الصلاة، أراد أن يبين ويشير إلى الأحكام المتعلقة بشروط الصلاة، والشروط هي الأمور المتعلقة بالصلاة الخارجة عنها. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، بمعنى أن الشيء إذا لم يوجد الشرط لم يتحقق المشروط أو لم يصح المشروط. فهذه الشروط ليست من الصلاة، وإنما أشياء تفعل خارج الصلاة. والفرق بين الشرط والركن على ما سيأتي تفصيله أن الركن من الأجزاء أي من الماهية من جزء الشيء، والشرط من خارجه، وكل منهما يتوقف عليه صحة الصلاة. فلا تصح الصلاة إذا اختل شيء من شروط صحتها، كما أنها لا تصح إذا اختل شيء من أركانها أو فقدت شيئا من أركانها. هنا ذكر بأن هذه الشروط هي الشروط الخاصة بالصلاة، ومعنى ذلك أن هناك شروطا ليست خاصة بالصلاة، وإنما تشترط لها ولكل عبادة وقد مضت حتى لا تتكرر، وهي أربعة شروط. ما هي؟ الإسلام والنية والعقل والتمييز. فالصلاة لا تصح من غير مسلم، والصلاة لا تصح من غير نية، والصلاة لا تصح من مجنون ومعتوه، والصلاة لا تصح من غير المميز وهو ابن خمس أو ما دون السبع. هذه قد مضت، ولذلك نبه على هذا. قد يوجد في بعض الكتب بأنها ثمانية أو تسعة أو ما شابه ذلك، فهذه كلها، فهذه نبه عليها ابتداء، لأن هذه الشروط في الغالب تكون في كل عبادة وطهارة حدث. إذن ما هي الشروط الخاصة بالصلاة؟ فذكر بأنها خمسة شروط. أول ذلك ما يتعلق بالطهارة من الحدث ومن الخبث، وهي النجاسة، وهذه قد مرت ومضى الحديث عنها في كتاب مستقل وهو كتاب الطهارة. الشرط الثاني بمعنى أن الصلاة لا تصح من غير المتطهر من المحدث، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر. إنسان غير متوضئ هل تصح صلاته؟ إنسان كان على جنابة أو حائضا أو نفساء أي حدثا أكبر، هل تصح منه الصلاة؟ لا. إذن هذا هو الشرط الأول وقد عرف ذلك فيما مضى. الشرط الثاني من هذه الشروط دخول الوقت، بمعنى أن هذه الصلوات الخمس على ما مضت الإشارة إليها لها خمسة أوقات، لكل وقت ابتداء وانتهاء، لكل وقت من هذه الصلوات الخمس وقت مستقل به يبتدئ وله نهاية، له ابتداء وله انتهاء. ومعنى ذلك أن هذه الصلاة لا تصح قبل وقتها بحال، حتى وإن كان الإنسان سيكون مشغولا انشغالا جدا، طبيب في عملية، إنسان سيسافر، إنسان سيصيبه شيء وما شابه ذلك من الأمور التي لا يستطيع أو لعله لا يستطيع أو يكون منشغلا جدا، لا يقول الآن ما بقي إلا عشر دقائق وبالساعة إذن أصلي قبل الوقت. وهذا هو قوله بأنها لا تصح قبله بحال أي من الأحوال مطلقا، إنما بعد دخول الوقت. فإذا كان ذلك شرطا أراد أن يبين هذه الأوقات لكل صلاة، فأراد أن يحدد هذه الأوقات ابتداء وانتهاء لكل صلاة من هذه الصلوات الخمس، فقال وهو للظهر من الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. الشمس كما هو لا يخفى على أحد أنها تطلع من ماذا؟ من المشرق ثم تغرب من المغرب. فهنا في رحلتها من المشرق إلى المغرب يكون الظل لو كان هناك عمود أو شاخص في حال طلوعها يكون الظل إلى ماذا؟ إلى المغرب، يعني هذا الآن المشرق بالنسبة لنا وهذا المغرب بالنسبة لنا، فعند صعود الشمس وطلوعها يكون ظل العمود أو ظلك أيها الإنسان يكون من جهة ماذا؟ من جهة المغرب. هنا تمضي في سيرها إلى أن تنتصف، هذا هو منتصف النهار. منتصف النهار في هذه يقال بأن الشمس في كبد السماء، أو هو ما يسمى بالاستواء. الاستواء بمعنى أنها أصبح ما قبلها نصف وما بعدها نصف، فاستوى النهار في نصفيه، فأصبحت الآن ما يسمى بحال الاستواء أو وقت الاستواء، أو ما توصف أيضا بأنها في كبد السماء. هنا في هذه الحال يكون الظل هو منتهاها، بمعنى في حال صعودها وإشراقها يبدأ هذا الظل الذي كان من جهة الغرب في التناقص في القلة إلى أن يبلغ منتهى إذا كانت الشمس في كبد السماء استوت. فهنا أحيانا يكون للشمس نوع من الظل، هذا هو ما سمي بظل الزوال أي ظل هذا الوقت، وهو الآن بالنسبة لنا في وقت الشتاء تكون الشمس متجهة إلى ماذا؟ إلى جهة الجنوب بالنسبة لنا من جهة القبلة، ولذلك الأبواب التي تفتح إلى جهة الشمال مثل كلية الحديث يرون ذلك، يخرجون صلاة الظهر في وقت الظهر يجدون الظل أمام الكلية، أو في النوافذ إذا كانت النوافذ والغرف من الجهة الجنوبية تكون الشمس داخلة في وسط الغرف. إذن هنا في هذه الحال سيكون نوع من الظل حتى وإن انتصف. إذن إذا بلغ الظل منتهى قصره فهنا تحولت زالت، المراد بالزوال أي تحركت ذهبت من منتصف السماء، هذا هو الزوال. فتحركها الشيء اليسير كيف يعرف؟ يعرف بزيادة الظل شيئا يسيرا بعد انتهاء قصره، بمعنى إذا راقب الإنسان هذا الظل ووجد بأن هذا نهاية القصر وهذا يتفاوت حسب تحرك الشمس شمالا وجنوبا لا شرقا وغربا، فقد يصل إلى كارث الشمس كما يقال أفق عمودية مطلقا يختفي الظل مطلقا، لكن لو جهت إلى جهة الشمال أو جهة الجنوب فيكون نوع من الظل النسبي، هذا يقدر. فإذا زاد بعد ذلك شيئا يسيرا هذا ما يسمى بالزوال، يحسب هذا الظل فلا يحسب من الشاخص، بمعنى عمود أو أنت بقامتك مترين أو أقل أو عمود بنحو من ذلك، فهنا ينظر ما هو الظل الذي كما يقال انتهى إليه التناقص، لنقول مثلا 50 سنتيمتر في عمود من 3 أمتار، هذا 50 لا يحسب، وهذا هو قولنا سوى أي غير ظل الزوال. فبعد ذلك أي بعد اتجاه الظل إلى جهة المشرق، بعد أن كان من جهة المغرب إلى أن تحولت الشمس، زالت الشمس عن كبد السماء، يبدأ وقت الظهر، يمتد إلى مدى إلى متى؟ إلى أن يصير ظل كل شيء، بمعنى قامتك إن كانت قامة بالشاخص إن كان شاخصا مثله بمقداره، سوى ظل الزوال. فإذا كان هذا الشاخص 3 أمتار ونظر بأنه كان منتهى القصر 50 سنتيمترا، إذن يكون 3 أمتار وخمسين سنتيمترا، هذا هو مثله، لأن هذه 50 لا تحسب لا تدخل في الحساب. إذن بهذا يعرف وقت الظهر، وهو أنه من حين الزوال، من حين تحرك الشمس وزوالها عن كبد السماء عن الاستواء، يدخل وقت الظهر. إلى متى؟ إلى أن يصير ظل كل شيء، وهو كل شيء بحسبه ماذا؟ يصير ظل كل شيء مثله أي بمقداره. يلي ذلك ماذا؟ يلي ذلك الوقت المختار للعصر، بمعنى أنه ليس بين الوقتين فاصل وليس بينهما وقت مشترك، وإنما يخرج هذا أي يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. هنا بيّن في وقت الظهر لم يبين بأن هناك وقت اختيار أو وقت ضرورة، وإنما كله وقت واحد. أما في العصر فأشار بأن الداخل بعد العصر بعد الظهر هو ماذا؟ وقته المختار، ومعنى ذلك أن لوقت العصر ماذا؟ وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة. فالوقت المختار من خروج وقت الظهر وهو إذا صار ظل كل شيء مثله، إلى أن يتضاعف فيكون ظل كل شيء مثليه. العمود الذي قلناه بأنه كان ظل الزوال فيه 50 مثله أصبح 3 متر و50، إذن المثلين ماذا؟ بعد ذلك أي بعد أن يصار ظل كل شيء مثليه، هذا انتهى الوقت المختار، يكون بعده ماذا؟ بعده وقت الضرورة. ستأتي الأحكام المتعرقة لماذا فصل بين فرق الضرورة ووقت الاختيار. وقت الضرورة من وقت العصر، بمعنى أن وقت الضرورة يعد من وقت العصر. هذا يستمر إلى متى وقت الضرورة؟ قال إلى غروب الشمس. إذن من المثلين إلى غروب الشمس هو وقت للعصر لكنه وقت الضرورة. بعد ذلك أي بغروب الشمس إلى غربت الشمس خرج وقت الظهر ووقت العصر ودخل وقت المغرب. هذا الوقت للمغرب يبدأ من غروب الشمس وهو تكامل اختفاء الشمس ومغيب قرصها، إلى متى؟ إلى مغيب الشفق الأحمر، وذلك لأن الشفق شفقان، شفق أحمر يعقبه شفق أبيض، فوقت المغرب يمتد من غروب الشمس حتى مغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل الشفق الأبيض وهو أول وقت العشاء. هذا الشفق الأبيض هو أول الوقت المختار للعشاء. إذن فوقت العشاء كوقت العصر له وقت اختيار، فيكون دخول وقت العشاء الأول بعد المغرب هو وقت الاختيار وليس وقت الضرورة. يستمر وقت الاختيار إلى متى؟ قال إلى ثلث الليل الأول. فاستمرار وقت الاختيار إلى ثلث الليل الأول، ما بعد ثلث الليل الأول، ما بعد ثلث الليل الأول إلى متى يكون وقت الضرورة؟ قال إلى طلوع الفجر. فمن ثلث الليل إلى طلوع الفجر كله من وقت العشاء لكنه وقت ضرورة. يلي ذلك أي بطلوع الفجر، والمراد بالفجر هنا هو الفجر الثاني أو ما يسمى بالفجر الصادق، ويعرف الفجر الصادق من خلافه وهو الفجر الكاذب بانشقاق الضوء من جهة الأفق أي من جهة المشرق، فإذا ظهر من جهة المشرق، وهذا يظهر في غير المدن في المصابيح الكهربائية في القرى، وهذا يكون واضحا جدا من جهة المشرق، انبلج وظهر، الفجر سمي فجرا لأنه ينفجر، أسباب الانفجار أي ينفجر النهار ويبدأ بضوئه الأبيض، فإذا كان من جهة المشرق ظهر هذا الضوء الأبيض فهذا هو الفجر الصادق الفجر الثاني. أما الذي قبله يكون ساطعا من جهة ماذا؟ من جهة أعلى السماء، هذا نوع من الإضاءة تعقبها ظلمة، لكن ذاك يكون من جهة المشرق، هذا يسمي بذنب السرحان، السرحان هو الذيل. هذا الفجر الأول لا تترتب عليه أحكام مطلقا، إنما الذي تترتب عليه الأحكام من الصيام وحلول العدد أو ما شابه ذلك هو هذا الفجر، وهو الفجر الثاني الفجر الصادق الذي يكون بانبلاج الضوء وظهور الضوء من جهة المشرق. هذا يكون دخول وقت الفجر، يمتد إلى متى؟ قال إلى طلوع الشمس، طلوع الشمس أي شروقها، فإذا أشرقت الشمس وطلعت إذن خرج وقت ماذا؟ خرج وقت الفجر. لما ذكر هذه الأوقات وذكر حدودها ابتداء وانتهاء أشار إلى ما تدرك به هذه الصلاة وما يدركه به الإنسان الصلاة في وقتها، أي كيف يدرك الإنسان أداء الصلاة في وقتها، فقال وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، بمعنى لو أدرك من الوقت تكبيرة الإحرام فقط فقد أدرك الصلاة في وقتها، بمعنى إنسان نام لم يستيقظ إلا في آخر الوقت لكنه بقي من الوقت بعد وضوئه فكبر تكبيرة الإحرام ثم خرج الوقت، هل يكون قاضيا أو مؤديا؟ يكون مؤديا، بمعنى أدى الصلاة في وقتها. كونه أدى الصلاة وأدرك أداء الصلاة بتكبيرة الإحرام في آخر الوقت، هل معنى ذلك أنه يباح له تأخير الصلاة إلى هذا الوقت؟ بمعنى نحن قلنا بأن وقت الصلاة من هذا إلى هذا، دعكوه من وقت الضرورة، يعني الظهر ليس فيه وقت ظهورة، المغرب ليس فيه وقت ضرورة، صلاة ماذا؟ الفجر ليس فيه وقت ضرورة، هذه الأوقات ليس فيها وقت ضرورة، هل نقول بأن للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم لا حرج بعد ذلك أن يصلي بقية الصلاة بعد خروج الوقت؟ قال لا، ولذلك قال ويحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، يعني لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة بما لا يكفي إلا تكبيرة الإحرام، وإنه يجب عليه ألا يزيد في التأخير عن وقت لا يسع وقت الصلاة، بمعنى للإنسان أن يصلي في أولها وفي وسطها وفي آخرها، لكن على أن يكون منتهيا من الصلاة قبل خروج الوقت، وهذا جائز لا حرج فيه، ولا نتحدث عن الفضيلة. ولذلك لما أراد جبريل عليه السلام أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه بترتيب الأوقات في اليوم التالي، ماذا فعل؟ كان يصلي كل صلاة في آخر وقتها، فهذا دليل على ماذا؟ على جواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، فيجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، لكن على أن يكون الوقت الباقي يتسع لأداء الصلاة كلها، لا يترك شيئا من الصلاة خارج الوقت. قال يترتب على ذلك أيضا أن من صار أهلا لوجوبها، ويكون أهلا لوجوبها بأن تكون حائضا تطهر أو نفساء تطهر أو صبي ما لا يبلغ أو كافر يسلم، هنا يصبح من أهل الوجوب، قبل ذلك لم يكن من أهل الوجوب، فإذا أصبح أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة التي هي تكبيرة الإحرام لزمته، وماذا أيضا؟ وما يجمع إليها قبلها، بمعنى امرأة طهرت قبل غروب الشمس بتكبيرة، شخص أسلم قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الشمس بتكبيرة، صبي بلغ في الليل الساعة 12 أو بعد ذلك قبل الفجر، ماذا يلزمه؟ تلزمه هذه الصلاة التي هي صلاة العشاء أو صلاة العصر في المثال السابق قبل الغروب، وماذا؟ وما تجمع إليها قبلها، أي يجب عليها الظهر والعصر لمن طهرت أو أسلم أو بلغ قبل غروب الشمس، أو المغرب والعشاء لمن طهرت أو أسلم أو بلغ قبل طلوع الفجر. هذا هو قوله وما يجمع إليها قبلها. إذا كان على إنسان بعض الفوائد قال ماذا، يعني مثل هذا الذي طهر أو لزمت أو ما شابه ذلك يصبح شيء من الفوائد، قال يجب فورا وليس على التراخي قضاء فوائد مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. قد يترك الإنسان عددا من الصلوات إما تهاونا حتى ولو قيل بكفره، على الأصل في المذهب وغيره أنه يلزمه القضاء، أو إنسان بجهل كان يصلي على غير طهارة فلزمه القضاء عدة صلوات. هذه قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة، بمعنى قد تكون يوما، قد تكون عدة أيام، قد تكون تصل إلى شهر أو نحو من ذلك. ماذا يفعل مثل هذا الذي عليه صلاة شهر أو شهرين أو أكثر من ذلك، الذي عليه فوائد متعددة؟ لا يصلي كل صلاة بوقتها، يعني لا يؤخر الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والعشاء مع العشاء وهلم جرى، وإنما ماذا؟ يقضي ذلك مرتبا، بمعنى من اليوم الأول الذي كان عليه ولو كان ذلك قبل 3 أشهر أو شهر أو أقل أو أكثر، يبدأ من اليوم الأول فيصلي الفجر ثم ظهره ثم عصره ثم مغربه ثم عشاءه وهلم جرى اليوم الذي يليه إلى أن يصل. ماذا يصلي في اليوم؟ هل يصلي يوما واحدا أياما؟ قال ماذا؟ ما لم يتضرر، بمعنى أنه يستمر في القضاء، والقضاء هذا يلزمه وفورا لا يؤخره، حتى ولو كانت صلوات متعددة، حتى ولو كانت أياما أو أشهرا، فعليه أن يبادر بهذا القضاء وأن يقضيه متواليا متتابعا. ما لم يتضرر في جسمه أو في كسبه، بمعنى يتوقف مصالحه لابد لأهله أو نحوه شيء من المعاش، فإذا كان ترتب على هذا الاستمرار في الصلاة تضرر في بدنه، أصبح مرهقا يتضرر في بدنه أو يفتقر بذلك عمله وكسبه على عياله، فهذا يتوقف في ذلك. أما ما عدا ذلك فإنه يستمر في القضاء متتابعا، لا يجعل كل صلاة مع الصلاة التي توافقها في الوقت. قال أو ينسى، بمعنى نسي بعض الصلوات، فلما صلى الظهر لهذا اليوم مثلا باعتبار أنه نسيه فتذكر بأنه بعد ذلك لم يصلي الفجر قبله، أو صلى العصر قضاء ثم تذكر بأن الظهر أصلا قبله لم يصلي، إذن فهنا يسقط هذا الترتيب بسبب النسيان. أو يخشى فوت حاضرة، بمعنى أخذ يتتابع في القضاء وكانت عليه عدة أيام، فالآن ما زال في لم يتدارك الوقت، خشي ماذا؟ وقت الظهر مثلا كان يصلي، خشي خروجه ويدخل وقت العصر، فهنا يصلي الظهر الحاضرة محافظة على أدائها في وقتها حتى لا تكون هي أيضا قضاء. إذن يصلي ويتابع في القضاء في قضاء تلك الصلوات متتابعة متوالية، حتى إذا خشي فوات هذه الحاضرة التي بين يديه صلاة ظهر أو ما شابه ذلك فإنه يصليها قبل خروج الوقت أو اختيارها، وهي للصلوات التي لها وقت اختيار كما قلنا أو العصر والعشاء، فإنه يصلي تلك السوابق والفوائد ما لم يخرج وقت الاختيار بالنسبة للعصر بخروج المثلين أو يتجاوز ثلث الليل. الشرط الثالث من شروط هذه الصلاة قال ستر العورة، فيجب على المصلي أن يكون ساترا لعورته، ثم أراد أن يبين بأن هذا الستر للعورة لا يختص بالصلاة فقط، بل ينبغي للإنسان أن يكون ساترا لعورته حافظا لعورته حتى في خارج الصلاة، ولذلك قال ويجب حتى خارجها، بمعنى أن الستر لا يجب فقط في وقت الصلاة بل يجب حتى في خارج الصلاة. بل قال في خلوة وظلمة، حتى لو كان الإنسان خاليا فإن معه من ينبغي أن يستحيي منه بمراقبة الله سبحانه وتعالى له، وأيضا الحفيظين من الحفظة. فينبغي حتى وإن كان الإنسان يقول أنا الاستتار حتى لا يراني الناس، فهذه عورة يستحيا منها أمام الناس، وأنا الآن أصبحت خاليا فهذا لا يجوز له، ويجب عليه حتى وإن كان خاليا في غرفة مستقلة له فإنه يجب عليه أن يستر عورته في حال خلوته، بل حتى وفي ظلمة، إن كان في ظلمة في ليل دامس لا يراه أحد، حتى وإن كما يقال كان عاريا لا يراه أحد ولا يبصره بسبب هذه الظلمة، فإنه يجب عليه أن يستر عورته بلباس حتى في مثل هذه الحال. ولا شك أن هذه من كمالات هذه الشريعة في زمن أصبحت التكشف وإخراج العورات نوعا من الحضارة والتمدن، والتعري على السواحل وغيرها أصبح نوعا من الحضارة. فانظر إلى الإسلام، حتى وإن كان الإنسان خاليا، حتى وإن كان في ظلمة لا يبصره أحد، يقول له استر عورتك، ويجب ذلك وليس من باب الاستحباب. فانظروا ما تدعو إليه هذه الشريعة من كمالات. هذا الستر للعورة في مثل هذه الحالات، في حال الخلوة، في حال الظلمة ليس عنده أحد، قال بما لا يصف البشرة، بمعنى ألا يكون شفافا يرى ما تحته، لباس خفيف شفاف يرى ما تحته من الفرجين ونحوهما من العورة، فهذا لا يستر به. أما ما عداه إن كان لا يصف فإنه يجوز حتى وإن كان ضيقا، لأن هنا الستر بسبب ستره حتى وإن كان خاليا ليس عنده أحد. ثم لما كان الحديث عن العورة وما ينبغي ستره ويجب ستره في الصلاة ونحوها، بيّن حدود عورة كل من الرجل والمرأة صغيرا أو كبيرا، فقال وعورة رجل ومميزة، أي فتاة مميزة، المميزة من السابعة، ما حد ذلك؟ قال ما بين سرة وركبة. فهذا ما يجب ستره بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك بالنسبة للفتاة إن كانت مميزة وهي من بلغت 7 سنين، هذا يجب ستره حتى في حال الخلوة والظلمة. ولا يعني ذلك أن الإنسان يخرج ويمشي بين الناس وهو صدره عار، هذه كمالات أخرى، لكن هذا ما ينبغي ستره حتى في الصلاة. يزاد على ذلك وإن لم يشر إليه هنا، لكن يزاد إليه في صلاة الفرض عند الحنابلة ستر أحد عاتقيه في صلاة الفرض، لكن هنا كان الحديث عاما فكان ذلك الشرط شرطا عاما، لكن فيما يتعلق بصلاة الفرض عند الحنابلة يشترطون مع ذلك أن يكون ساترا لأحد عاتقيه بأدنى لباس حتى ولو كان شفافا. إذن هذا حد العورة بالنسبة للرجل وللفتاة إن كانت مميزة. إن كان الطفل ذكرا وهو ابن 7 سنين إلى 10 فعورته هنا التي يجب سترها الفرجان، بمعنى السوأتان القبل والدبر، هذا إن كان ذكرا. إن كان المكلف أنثى بمعنى فوق المميزة، أي من ناهزت البلوغ أو كانت امرأة كاملة بالغة، فعورتها ماذا؟ قال وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، ومعنى ذلك أنها في غير الصلاة كلها عورة، ويستثنى من ذلك في حال الصلاة أن تكشف ماذا؟ أن تكشف وجهها، وهذا الكشف للوجه إن خلت عن الأجانب، أما إن كانت في ممر أو كانت في مسجد، المسجد الحرام بمكة شرفها الله وزادها شرفا، مكان يختلط فيه الرجال والنساء وما شابه ذلك، فيجب عليها في هذه الحال أن تستر وجهها، لكن كانت في بيتها أو في مساجد أخرى تعتزل فيه النساء عن الرجال كالمسجد النبوي أو غيره من المساجد الأخرى، بمعنى تكون المرأة ليست في حضرة أجانب ولا يأتيها الرجال ولا يمر بها الرجال، فهنا لا تبدي إلا وجهها فقط. ومعنى ذلك أن ما عدا ذلك من الكفين والقدمين والشعر وسائر بقية الأعضاء يجب ستر ذلك كله. لما ذكر هذا التحديد للعورة أراد أن يبين ما هي الأحكام المترتبة في حال الانكشاف، لو انكشفت هذه العورة في الصلاة ما الذي يترتب على ذلك؟ قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش، بمعنى أن يكون هذا المقدار فاحشا كبيرا ليس يسيرا، بمعنى لعل عليه إزار كان مفتوقا أو مفتوحا أو ما شابه ذلك فجاءت ريح فأزالته أو ما شابه ذلك من الأمور. المهم في ذلك أن يكون ذلك الظاهر فاحشا كبيرا. أو صلى، هذا فيما يتعلق بالعورة، أو صلى في ثوب نجس، بمعنى الثوب الذي عليه كانت عليه نجاسة، إما أنه جهلها أو نسيها من بول أو غائط أو دم غير معفو عنه، أو كانت صلاته في ثوب مغصوب، ما الذي يترتب على ذلك؟ قال: أعاد الصلاة، بمعنى تلزم الإعادة في هذه الأحوال الثلاثة. من إن ظهرت عورته وكان هذا الانكشاف للعورة فاحشا وطويلا، أما إن كان يسيرا ثم ستره، بمعنى سقطت ثم من غير حركة طويلة ستر عورته، فهذا جائز. أو كان الانكشاف يسيرا فهذا لا يبطل الصلاة. أو صلى في ثوب كان نجسا عليه، أو صلى في ثوب غصب، أو حتى في مكان غصب، ففي هذه الأحوال كلها يلزمه إعادة الصلاة. إذن تلزم إعادة الصلاة في هذه الأحوال الثلاثة. استثنى من ذلك قال: لا من حبس في محل النجس، إنسان حبس في مزبلة، في مجزرة فيها دماء، في مكان فيه نجاسات، في زنزانة فيها مليئة بالنجاسات، لا يستطيع لأنه محبوس. أو صلى في ثوب حرير لعدم، أي لعدم وجود غيره، ففي هذه الأحوال ماذا؟ لا يعيد. إذن في حال أن يحبس في مكان نجس ويصلي في بقعة نجسة لأنه محبوس في ذلك، أو لم يجد ثوبا يستر به عورته إلا هذا الثوب الحرير، فإنه في هذه الحال يصلي ولا يعيد ذلك. أما في الأحوال الثلاثة السابقة، إن ظهرت عورته وانكشفت عورته وفحش ذلك وطال، أو إن صلى في ثوب نجس، أو إن صلى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب، فعليه الإعادة في ذلك كله. ثم بعد ذلك ذكر الشرط الرابع وهو اجتناب النجاسة، فإنه على ما مضت الإشارة إليه في أحكام النجاسة أنه ينجب على الإنسان أن يكون متطهرا، وهذا التطهر يكون في أمور ثلاثة: في بدنه، أعضائه، أن لا يكون عليها شيء من النجاسات، وهذا فوق الطهارة من الحدث، وأيضا في ثوب وهو ما يستر به بدنه أو يلبسه في بدنه وفي بقعته. إذن ثلاثة أمور ينبغي أن تكون طاهرة خالية من النجاسة ومن الخبث، وهي بدنه وأعضاؤه، ثوبه وملابسه، حتى وإن كانت عمامة لا يلزم أن يكون ذلك في عورته أو ساترا عورته، وأيضا في الثالث وهو المكان أو البقعة التي يصلي عليها. هذه المواضع الثلاثة أو الأمور الثلاثة يجب أن تكون طاهرة غير متنجسة، لكن قيد ذلك بماذا؟ قال: مع القدرة. فالإنسان لم يستطع، حبس مكان مضت الإشارة إليه في مكان نجس، لا يستطيع أن يفعل غير ذلك، ثيابه التي عليه شيء كما يقال نجس لا يمكن أن يصلي إلا بها، أيضا فيما يتعلق ببدنه عليه شيء من النجاسة على ما مضت الإشارة إليه لا يستطيع أن يزيلها أو يتضرر بإزالتها، ماذا سيكون حاله؟ يصلي مع عدم القدرة في ذلك كله. أما إن كان قادرا فإن صلاته لا تصح، لأنه يكون قد أخل بهذا الشرط وهو اجتناب النجاسة. لما ذكر اجتناب النجاسة ذكر مواضع لا تصح الصلاة فيها، إما لنجاستها وغلابة النجاسة فيها أو لأمور أخرى، لا يلزم من جميع ما سيذكر أنها للنجاسة. فقال: ولا تصح في مقبرة، أي فلا تصح هذه الصلاة، أي الصلاة المفروضة ليست صلاة الجنازة، لا تصح في المقبرة حتى ولو كانت المقبرة حديثة جديدة لا نجاسة فيها، بما أنها مقبرة فإنها لا تصح الصلاة فيها. ولا المجزرة، والمجزرة هي مكان الجزارة، مكان الذبح، وهذا في الغالب أن يكون فيه الدماء وتكون فيه النجاسة، فلا يصح ولا تصح الصلاة في المجزرة وهي مكان الذبح. ولا المزبلة، وهو المكان الذي تجمع فيه الزبالات والقاذورات، حتى وإن كانت القاذورات ليست نجاسة، بمعنى ليست، لا يلزم من ذلك أن يكون مجمع للنجاسات، بل إذا كان مجمع للأوساخ والقاذورات فإن هذا لا يصلى فيه، لأن الصلاة ينبغي أن تكرم وأن تكون في مكان حسن. ولا في حش، والمراد بالحش هنا ما يسمى ببيت الخلاء أو ما يسمى الآن بالحمامات، المكان الذي تقضى فيه الحاجة، حاجة الإنسان من بول أو غائط. فالحش أو ما يسمى ببيت الخلاء أو ما يسمى أحيانا بالكنيس، الكنف جمع كنيس، فهذه الأماكن التي تقضى فيها حاجة الإنسان من بول أو غائط هذه أيضا لا تصح الصلاة فيها. ولا أيضا في أعطان الإبل، وأعطان الإبل هي أماكن رواحها، بمعنى إذا راحت بعد غدوها ورجوعها أماكن حلبها وجلوسها ومكان مناخها ومنامها، هذه الأعطان لا تصح الصلاة فيها. ولا يلزم من ذلك المكان الذي تستريح فيه في أثناء الطريق، ما أحيانا في تجوال لا تستريح، هذا لا يكون عطن، إنما المراد بالعطن كالمكان الذي يكون مراحها منامها فيه، فهذا هو الذي لا تصح الصلاة فيه. ولا يلزم من ذلك أن يكون للنجاسة. وقارعة الطريق، قارعة الطريق أي ما تقرعه الأقدام، أي مكان ما يسمى وسط الطريق الذي هو تقرعه الطريق، تقرعه الأقدام بالسير، فلا تصح الصلاة أي في وسط الطرقات، لكن لو كان مجانبا عنها متجنبا لها فهذا لا حرج فيه. ولا أيضا في الحمام، والحمام هو مكان الاستحمام، مكان الاغتسال، وسمي حماما لأنه كان يغتسل سابقا بالماء الحار أي الماء الحميم، فالمكان الذي وغالبا يكون من غرف وأماكن متعددة تتفاوت في الحرارة ابتداء ثم تتفاوت في البرودة انتهاء، فهذا المكان المكان المستحم، مكان الاستحمام، فهذا لا يصلى ولا تصح الصلاة فيه. إذن هناك مكان للغائط وقضاء الحاجة، هذا ما يعبر عنه أو عبر هنا عنه بالحش، أو يعبر عنه أحيانا ببيت الخلاء أو بالكنيف، وهذا غيره، هذا لا تقضى فيه الحاجة غالبا، وإنما يكون مكان للاستحمام. والمكان الثامن المغصوب، بمعنى أرضا أو دارا غصبها الإنسان وأخذها عن صاحبها قهرا واحتيالا وما شابه ذلك، فهذه أرض مغصوبة أو بيت مغصوب فلا تصح الصلاة فيه. فمن غصب دارا، غصب مزرعة لأناس أو لأيتام أو ما شابه ذلك فأخذها بالقوة أو نحو من ذلك، فهذا لو صلى صلاته لا تصح في هذا المكان. قال: وأصلحتها، أي أصلحة هذه الأشياء، لأن الهواء تابع للقرار، ولذلك من اشترى أرضا فله أن يبني أدوارا متعددة، حتى الآن كما يقال ناطحات السحاب، لأنه إذا ملك الأرض ملك هواءه وما فوقه. فهنا إذا كانت هذه الأشياء ينهى عن الصلاة فيها فأيضا أصلحتها تابعة لها. فالسطوح إذا كان سطحا على حش، على حمام، على غير ذلك، الدار بأرضها ونحو من ذلك، كل ذلك لا تصح فيه الصلاة. خامس هذه الشروط الخاصة وآخرها استقبال القبلة، والمراد بالاستقبال أي التوجه إلى القبلة، وهي الكعبة المشرفة زادها الله شرفا، لكن قيد هذا الاستقبال قال: مع القدرة. فإذا عجز عن استقبالها لم يستطع، لم يقدر على ذلك، وسبب ذلك لعله أحيانا أن يكون مصلوبا أو أن يكون مسجونا في مكان ولا يخبر عن وجهة القبلة، أو كان في متاهة وكان لا يعرف جهة القبلة، فهذا الإنسان لا يستطيع الاستقبال، فهنا هذا يعد معذورا. لكن الإنسان يستطيع الاستقبال إما أن يراها مباشرة أو يعرف جهتها أو يسأل أو ما شابه ذلك من الأمور، فهذا يتعين عليه ولا يجوز له عدم استقبالها أو الانحراف عنها. فلما بين بأن هذا الاستقبال يعد من الشروط فلا تصح الصلاة من غير استقبال القبلة، بين بأنه يتفاوت القريب عن البعيد، فقال بأن على القريب أي من الكعبة إصابة عينها، والمراد بالعين الشاخص، فأنت ترى الكعبة، إذا لا بد أن تكون متوجها إلى عين الكعبة، إلى ذاتها، إلى شاخصها، لا يكون الصف طويلا فيكون منحرفا عن الكعبة يمينا وشمالا. ولذلك الآن ترون بأن الصفوف حول الكعبة على شيهة الدائرة، لأنه يتعين على كل شخص أن يصيب عينها. البعيد الذي لا يتيسر له ذلك فإنه يكفيه ماذا؟ الجهة، فإنه ماذا؟ يكون إلى جهة الكعبة، والكعبة كما هو معروف يعني عدة أمتار، لكن المسجد النبوي الآن أو نحن في هذا المسجد لا شك أننا أوسع من ماذا؟ أوسع من الكعبة امتدادا، إذن ومع ذلك يكفينا بالنسبة لنا ماذا؟ التوجه إلى جهتها. قال يسقط هذا التوجه ونحوه، قال عن العاجز، فالذي يعجز أيضا حتى ولو كان قادرا، لكن بمعنى يعرف الجهة لكنه يعجز عن الاستقبال. هذا العجز إما لمرض، بمعنى إنسان مقعد ولا يستطيع أن يتحرك أو يحرك سريره وليس عنده من يحركه إلى جهة القبلة، فهذا عاجز بسبب مرضه، أو يكون العجز بسبب كونه مطلوبا أو هاربا، بمعنى يهرب من سبع، يهرب من سيل، أو يهرب من عدو فيطلبه عدو فهو لا يستطيع التوقف، أو يكون مجاهدا وهو في حال التحام الصفوف لا يستطيع التوجه إلى جهة القبلة، ففي هذه الحالة ماذا؟ يسقط هذا الاستقبال لهذه القبلة. أيضا ممن يسقط عنه وهو قد يكون مستطيعا، قال المتنفل في سفر مباح، فالإنسان إذا أراد أن يتنفل وليس يؤدي الفرائض وإنما يؤدي النوافل الزائدة على الفرائض، يريد أن يكون في هذا الطريق يتعبد الله سبحانه وتعالى بالصلاة، اشترط في هذا السفر أن يكون مباحا، ومعنى ذلك أن من كان في سفره عاصيا أي سافر ليفجر أو ليسرق أو ليقطع رحم أو ما شابه ذلك من أنواع السفر سفر المعصية، فلا يجوز له أن يترخص بهذه الرخصة، إنما لما كان سفره مباحا أو أولى من ذلك من كان سفره طاعة، إذا ذهب إلى مكة معتمرا أو حاجا أو أراد صلة رحم أو كان في تجارة فهذا من المباح، إذن في هذه الحالة له ألا يستقبل القبلة في حال التنفل، لكن ذكر أنه ماذا؟ قال يفتتحها إليها إن لم يشق، بمعنى إذا لم يكن بذلك مشقة ويستطيع أن يفتتح الصلاة إلى جهة القبلة فإنه يلزمه في هذه الحال أن يستقبل القبلة ويفتتح الصلاة، لكن إن كان في ذلك مشقة كحال أحيانا الإنسان في السيارة وقد مر في الطريق ثم أراد أن يكبر في أثناء طريقه في أثناء سيره فهنا يقال له لا حرج، لكن إنسان توقف في محطة بنزين مثلا ليزداد من الوقود فهذا في هذه الحال يمكن أن يستقبل القبلة إذا أراد أن يشرع في هذا الأوان فيما يتعلق بافتتاح الصلاة. لما فرغ من ذكر الشروط الخمسة الخاصة بالصلاة أراد أن يشير إلى أمر متعلق بالنية ولم يشر بكونه شرط باعتبار أنه أحد الشروط العامة، فلا بد في الصلاة من نية، بمعنى أن الصلاة لا تصح إلا بنية، لكن هنا نحتاج إلى نية زائدة، أي ليست فقط نية الصلاة أو نية العبادة، بل قال ماذا؟ تعيين معينة، فإذا أراد أن يصلي صلاة معينة بمعنى أن يصلي فريضة لا يصلي نافلة فلا بد من تعيين هذه الفريضة، هذه الفريضة تتفاوت بين أن تكون ظهرا أو عصرا فيكون معينا لهذه الصلاة، أي لا يكفي مجرد أن ينوي الصلاة بل لا بد من تعيين ما يصلي من فرض، وهذا الفرض هل هي صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، إذا كانت هذه الصلاة ليست فريضة أن يعينها أيضا، هل هي سنة راتبة ينويها سنة راتبة أو ينويها وترا. هذا التعيين، هذه النية، والنية هي القصد، ولذلك قال بعد ذلك محلها القلب. هذه النية كيف تعرف؟ ميزانها كما يقول العلماء أنه إذا سئل لا يتردد، بمعنى إنسان الآن سيصلي، لو سألته ماذا تفعل يا فلان، ماذا تصلي، لا يحتاج ذلك إلى تفكير وتأمل، فليقول أنا أصلي الظهر أو أصلي العصر أو أنا الآن أقضي الظهر أو أقضي العصر إذا كانت قضاء، أو الآن أصلي الراتبة، أو الآن لما بدأ يصلي سأصلي ركعة واحدة الوتر. إذن هذا معنى ذلك أنه يكون ناويا لها. هذه النية أين تكون، متى تكون؟ قال سنة مقارنتها لتكبيرة الإحرام، بمعنى أن مقارنتها لتكبيرة الإحرام ليست واجبة وإنما سنة. والمراد بالمقارنة بمعنى أن يكون في حال التكبير، في أثناء التكبير ينوي هذه الصلاة، كما قلت إما ظهرا أو عصرا وهذه من الفرائض، أو راتبة أو وترا في غير الفرائض، أو كسوفا أو استسقاء أو ما شابه ذلك من أنواع الصلوات الأخرى. فهذه السنة أن تكون النية مقارنة للتكبير، فمعنى ذلك أن قبلها أو بعدها ماذا يكون الحكم؟ قال ولا يضر تقديمها عليها بيسير، بمعنى لو تقدمت النية عن التكبير بشيء يسير بوقت قليل وقدر هذا القليل بدخول الوقت، فإذا كان ناوي يصلي دون أن يقطع النية فإنه يكون مستحضرا للنية، بمعنى أن هذه النية تكون صحيحة منه، وهذا هو التقدم باليسير، بمعنى ليس قبل الوقت وليس أيضا نوى بعد الوقت ثم قطعها بمشاغل أخرى وأمور أخرى، فهنا إذا قطعها لابد من استئناف نية جديدة. ومعنى ذلك أنه لو نوى بعد التكبير يصح أو لا يصح؟ لا يصح. إذن معنى الآن نية في أثناء التكبير مقارنة للتكبير، ونية قبل التكبير، ونية بعد التكبير، فالمقارنة للتكبير هذه سنة وليست شرطا، بمعنى أنها تصح قبل ذلك، ولو كانت قبله صحت الصلاة، لكن لو كانت النية جاءت بعد التكبير بعد أن كبر نوى أن تكون هذه فريضة، بعد أن كبر نوى أن تكون وترا، هذه لا تصح. بيّن بعد ذلك بأن هذه النية هل تكون باللسان أن يقول أنوي أو أنا أريد أن أصلي الظهر أربع ركعات حاضرة أو قوان أو أدان أو ما شابه ذلك، هل هذه النية هي التي يتلفظ بها؟ قال لا، وإنما محل النية ماذا؟ القلب، وهذا محل إجماع. ولذلك من يقول بالتلفظ حتى الحنابلة يذكرونه كما يذكره الشافعية ونصون عليه، قالوا من جهة العوام حتى يكون هذا التلفظ مذكرا للنية، لكن يتفق الجميع على أنه لو سبق لسانه إلى شيء غير الذي نوى فالعبرة بماذا؟ بالمنوي في القلب، بمعنى نوى في قلبي أن يصلي هذه الصلاة ظهرا، لكن سبق للساني على لسانه أريد أن أصلي صلاة العصر، فقلبه ينوي ماذا؟ ينوي الظهر، لكنه تلفظ بلسانه العصر، فالعبرة بماذا؟ بالنية وليس باللسان. ومثله ينصون عليه العلماء فيما يتعلق بالحج، لو نوى الحج مفردا مثلا فسبق ونوى سبق لسانه وقال أريد العمرة أو لبيك الله عمرة، فالعبرة بماذا؟ بالنية التي في القلب. إذن هنا كانت الإشارة إلى أن العبرة في ذلك والاعتداد بالنية، وأن النية محلها القلب وليس محلها اللسان. فأراد أن ينبه بعد ذلك أن ما يحصل من بعض الناس وما ذكره نصه العلماء عليه بأغوى أحيانا خاصة أرادوا به كما قالوا تنبيه العوام أن هذا التلفظ بالنية باللسان أنه بدعة، أي خلاف السنة، إذ لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به مع كثرة الصلاة في كل يوم وليلة. لما فرغ من ذلك أي من الأمور الخاصة المتعلقة بالنية، قال أيضا مما يتعلق بالنية، قال شرط نية إمامة وائتمام، بمعنى إذا كانت هناك صلاة جماعة يصلي اثنان فأكثر لا بد أن ينوي كل واحد من الإمام والمأموم حاله، فينوي الإمام أنه إمام في الذي معه، وينوي المؤتم أنه مؤتم به، على ما ستأتي الإشارة إليه في أحكام الإمامة، لأن الإمام سيتحمل شيئا من صلاة المأموم، فيتحمل عنه القراءة، ويتحمل عنه سجود السهو، ويتحمل عنه أشياء، هذا التحمل لا بد من نية له حتى يستطيع حمل تلك أو هذه الأمور عن المأموم. فلو نوى كل واحد منهما أنه مؤتم للآخر أو إمام للآخر، أو لم ينوي الإمام أنه إمام له، بمعنى صف إنسان بجوار إنسان أراد أن يتم به والإمام لعله لا يفقه فلم ينوي إمامته، إذن هذا المأموم صلى بنية الإمامة أن يكون مؤتما والإمام لم ينوه مأموما له فلا تصح صلاته. إذن من شرط صحة صلاة المؤتم بالمأموم وعكسه أن ينوي كل واحد منهما حاله، فلو نوى كل واحد منهما لجهل أنه إمام الآخر قالوا لا تصح صلاتهما جميعا، ولو نوى بالعكس كل واحد منهما أنه مؤتم للآخر فلا تصح صلاتهما جميعا، فلا بد أن ينوي أحدهما أنه إمام له والثاني أنه مؤتم له. هذا هو قوله نية إمامة وائتمام. ولمؤتم في هذه الحال نوى أن يكون مؤتما، قال انفراد لعذر، بعد أن نوى أن يكون مؤتما كان له عذر يقتضي ترك الجماعة، فلا بد أن يكون هذا عذرا مبيحا لترك الجماعة، إما أن يكون الإمام يطيل طولا جدا كما في قصة معاذ وهو صاحب شغل وأمر، أو كان مريضا، أو كان به نعاس شديد، أو غير ذلك من الأعذار التي تبيح له ترك الجماعة، فعند ذلك ينوي المفارقة فيخرج عن نية أن يكون مؤتما، ففي هذه الحال تجوز. إذا خرج هذا المؤتم فإذا لم يكن غيره، يعني كان هو المؤتم الوحيد، فلا بد للإمام أن يرجع فيغير نيته إلى أن يكون ماذا؟ منفردا. فإن كان إماما لغير مؤتمين فنيته ماذا؟ هنا غير صحيحة، فصلاته غير صحيحة. قال لهذا الترابط بين نية الإمام والمأموم تبطل صلاته، أي صلاة المأموم بصلاة إمامه، لأن صلاة المأموم منبنية على صلاة الإمام، فالإمام يحمل عنه القراءة، يحمل عنه سجود السهو، فهنا لما كان الإمام يحمل عنه أشياء فإذا بطلت صلاة الإمام صلاة الأصل بطلت تبعا له ماذا؟ صلاة المأموم، سواء كان هذا لسبق عذر أو غير سبق عذر، فهنا الحنابلة لا يرون ماذا؟ الاستخلاف، فسواء كان ابتدأ الصلاة وهو على غير طهارة فصلاته غير صحيحة، أو سبق إليه الحدث فصلاته أيضا غير صحيحة، فببطلان صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم ولا عكس، بمعنى مأموم أو أحد المأمومين بطلت صلاته لانتقاض طهارته فإن لا تبطل صلاة الإمام بل ينصرف ويتوضأ، إن كان المأموم واحدا فانصرف فتبطل صلاة الإمام إن لم يحول نيته، فعليه أن يحول نيته بدلا أن يكون إماما أن يكون ماذا؟ أن يكون منفردا. هذه ما تتعلق بالشروط. نأخذ شيء ولو كثير قليل. ثم يقول الله أكبر وهو قائم في الصلاة، قائم من بيته حتى ينام في بيته، ثم يخرج ينام سورة الصلاة تحت السقف، وينظر من جهته في كل صلاة، ثم يقول كبرا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا ولا تلا غيره. ثم يستعيذ ثم يكذب ثم يقرا الفاتحه اذا قرا قال امين يشعر بهذا الايمان موجود منه في تزكيه وغيرهما مما يجب فرق فيه. وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر وسن جهر ثم يركع مكبرا ورافعا يديه ثم يقول الناس على ركعتيه مقرتيه اصابعه ويصوم بصره ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال. ثم يستدل رافعا يديه قائلا بقاطع ايمانا ومنيه سمع الله من حمده وكفى بقاطعه وتناولت الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت تجيء له ومامون ربنا ولك الحمد. ثم يصيب ثم يحب مكبرا ويسجد على اعضائه السبع فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وهمته يا رحم الفضول اصابع رجليه على الارض مساقيا ابويه عن جنبيه وكفيه عن بطنه وساقيه مفرقا بين ركبتيه ويقول سبحان ربي الاعلى الثلاث ثم يرفع ثم يرفع مكبرا محلقا إمامه على الوسطى مشيرا بكفارتها في التشهد والدعاء لغير ذكر الله راسخا بنصره. ثم يتشهد ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم ينهض مكبرا بمثله ومبادئه ثم يدعو ما احب مما ورد ثم يقول عن يمينه ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمه الله مرتبا معرفه مكتوبا وثم بعد ان ذكر ما يتعلق بشروط الصلاه وهي الامور التي ينبغي مراعاتها واستحضارها قبل الصلاه اخذ بالشروع فيما يتعلق بصفه الصلاه فقال مبينا بعض الاداب التي ينبغي لمن اراد ان يتوجه الى الصلاه ان تكون متحليا بها. قال سنه خروجه الى الصلاه متطهرا اي في حال طهارته بسكينة ووقار، والسكينة أن يكون من جهة الحركات ليس على عجل ليس كثير الالتفات ليس كثير الحركة وما شابه ذلك، وبالوقار أي على هيئة من الوقار في ملبسه وفي نظافته وفي تطيبه، مع قول ما ورد من الدعاء وهي أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالخروج للصلاة، وأيضا أن يكون غير مشبك لأصابعه لأن الخارج إلى الصلاة هو في صلاة، وإذا كان كذلك أي هو في صلاة ما دام متجها إلى الصلاة فإنه ينهى أن يشبك أصابعه في هذه الحالة. فإذا أراد المقيم للصلاة وهو المؤذن ونحوه الإقامة بالصلاة فذكر بأن يسن له القيام عند قوله قد قامت الصلاة لأن هذا دعاء إلى القيام لها فيكون عند ذلك. مما يسن كذلك تسوية الصفوف، فهذه آداب للسائل والذاهب إليها أي للصلاة. فإذا أخراد الشروع الآن في الصلاة كان الحديث عن الأحكام المتعلقة بصفة الصلاة، فيقول الله أكبر، وهذه هي الافتتاح وهي تحريمة الصلاة، فلا بد أن يأتي بها على هذا النحو الله أكبر، فلا يزيد فيها ولا ينقص منها. هذا التكبير قال وهو قائم في فرض، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يكبر في حال انحنائه، بمعنى إنسان أراد أن يقوم ويكبر فلا يكبر في حال انحنائه، أو يريد أن يدرك الإمام في حال ركوعه فيكبر في حال انحنائه، لا بد أن يكون منتصبا قائما مستويا في حال قيامه. هنا بين بأن هذا الاشتراط وهو أن يكون التكبير في حال القيام متى؟ في فرض. ومعنى ذلك أنه لو كان في غير فرض كقيام رمضان مثلا فكان جالسا يستريح، أو كبر وهو في حال جلوسه فلما أراد القيام الإمام الركوع قام ليركع معه، فهذا جاهز. إذن الاشتراط وهو أن يكون التكبير في حال القيام، هذا في صلاة الفرض دون غيره. أيضا أن يكون هذا التكبير في حال قيامه رافعا يديه حذو منكبيه. طبعا هنا الآن الحديث الصفة مجملا دون أن تذكر الأركان ودون أن تذكر الواجبات ودون أن يميز بينها وبين السنن، على اعتبار أنه سيعقبها باب مستقل في بيان الواجبات وبيان الأركان وما عداها من السنن. إنما الحديث الآن على الصفة عامة بأركانها وواجباتها وسننها. في هذا التكبير وهو تكبيرة الإحرام يرفع يديه، هذا الرفع كيف يكون وإلى أي حد يكون؟ قال حذو منكبيه. المنكب هو ملتقى العضد مع الكتف، هذا هو العضد وهذه هي الكتف، ملتقاهما يسمى ماذا؟ يسمى المنكب. إذن يكون رفعه إلى هذا المقدار. هذا الرفع بمعنى أن تكون اليد ممدودة بطونها إلى جهة القبلة، وأيضا أن تكون مضمومة، فهذا صفة المد بمعنى أن لا تكون منحنية هكذا أو تكون من جهة الصدر هكذا أحيانا يفعله بعض الناس، فلا بد أن تكون ممدودة، أي ممدودة الأصابع بطونها إلى جهة القبلة، وأيضا أن تكون مضمومة ليست مفرجة الأصابع، فهذا يكون المقدار حذو المنكبين بعد هذا التكبير والرفع. ويكون الرفع مع التكبير، فإذا انتهى من نفض الله أكبر أنزل يديه. فإذا أنزل يديه ماذا يفعل بهما؟ قال يقبض بيمناه كوع يسراه. الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، هذه الكف الكف التي هي مجمع الأصابع هي اللي عرفنا إذا أطلق اليد المراد بها. الكوع يكون هو العظم الذي يلي الإبهام الذي يقابله وهو أكثر بروزا يسمى كرسوعا، هذان هما الزندان. فيكون القبض على كوعه، يقبض كوعه. إذن يقبض بيمناه أي بيده اليمنى كوع يسراه. أين يضع اليدين بعد قبضهما؟ قال تحت سرته. وقيل بأن هذا الوضع لليدين تحت السرة لأنه نوع من الإذلال أو التذلل بين يدي الكبير جل وعلا في هذا الموضع. في هذه الحالة بعد أن حصل هذا التحريك لليد والقبض، أين يكون نظره؟ قال ينظر مسجده، أي مكان وموضع سجوده. في أي مكان يكون هذا النظر للمسجد موضع السجود؟ قال في كل صلاته، بمعنى في حال قيامه، في حال ركوعه، طبعا في حال سجوده وعلى كل حال، في حال جلوسه بين السجدتين. إذن في جميع المواضع يكون النظر إلى المسجد أي موضع السجود، وهذا حتى يحفظ عليه قلبه وخشوعه، وحتى لا تشوش عليه المناظر لو رفع نظره هنا أو هنا بفكره. ثم بعد هذا أي بعد هذا التكبير يقرأ سرا أو يقول سرا ما يسمى بالتوجه أو الاستفتاح، وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. طبعا ليس هذا على التعيين، كما قلت ليست هذه الصفات التي تذكر كلها واجبات أو أركان، لكن منها ما يكون واجبا، منها ما يكون ركنا، منها ما يكون سنة. ثم بعد هذا الاستفتاح يستعيذ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو نحوها من الاستعاذات، ثم يبسمل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ. هنا لما جعل القراءة وهي قراءة الفاتحة غير البسملة وغير الاستعاذة، دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة، فهي أمر آخر، بمعنى كالاستفتاح كالاستعاذة كالبسملة، فهذه أشياء كلها ليست من الفاتحة. ثم يقرأ بعد البسملة الفاتحة، وهي فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن. إذا فرغ منها، أي من قوله ورب الضالين، وهي نهاية هذه السورة، ماذا يقول؟ قال آمين. وهذا طابع الدعاء، خاتم الدعاء، ينبغي الحرص عليه وعدم التهاون فيه بل إظهاره. قال يجهر بها، أي بهذا التأمين، إمام ومأموم معا، أي في وقت واحد، لا أن يؤمن الإمام أولا ثم المأموم ثانيا، لا أن يكتفي أو يكتفى بتأميم المأمومين، بل يؤمن الإمام ويؤمن المأموم معه في وقت واحد، فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له. فهنا هذه سنة ينبغي الحرص عليها والمحافظة عليها. هذا التأمين مع الإمام والمأموم معا متى يكون؟ قال في جهرية، يكون التأمين في صلاة الجهرية كالمغرب أو العشاء أو الفجر. غيرهما، أي غير الإمام والمأموم، ما لا يفعل؟ قال فيما يجهر، بمعنى فيما يجهر به من الصلاة، بمعنى المنفرد يجهر على ما ستأتي الإشارة إليه، يشرع له الجهر في ماذا؟ في صلاة الليل، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، حتى وإن كان منفردا يشرع له الجهر، لا يلزم ذلك لكن يشرع له. فإذا قرأ جهرا أمن جهرا، وإذا قرأ سرا أمن سرا. قال وسن بفتح النون، وسن جهر إمام. بين الآن ما هي المواضع أو الصلوات التي تجهر فيها أو يشرع فيها الجهر بالقراءة. قال سن جهر إمام بقراءة صبح، أي في صلاة الصبح جميعها، وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب وعشاء. فهذه هي المواضع والصلوات التي يجهر فيها ويشرع فيها الجهر بالقراءة للإمام وللمنفرد. وقوله سن ذلك، معنى ذلك أن الإمام لو لم يجهر في صلاة المغرب، في صلاة الفجر، صلاته صحيحة؟ صحيحة، لأن الجهر الآن كما قلنا ماذا؟ سنة. فهذا أحيانا يحصل من الإمام أنه يكون سهى، والمأمومون قد يحصل منه هذا السهو أيضا، فلا يجهر، الصلاة صحيحة. هل يشرع سجود السهو؟ سيأتي بابه وحكمه، لكن على كل حال تعد الصلاة صحيحة، وإنما الذي ترك أمر مسنون وليس بواجب هنا. ويكره للمأموم ماذا؟ الجهر، بمعنى هذا الجهر إنما هو للإمام أو للمنفرد، أما المأموم فإنه لا يجهر بالقراءة. ويخير هنا المنفرد، فالإنسان الذي يصلي لوحده إما قضاء أو يكون صاحب عذر لم يكن في جماعة، يخير في هذا بين أن يسر وبين أن يجهر في هذه الجهريات، بمعنى في صلاة الفجر له أن يجهر وله أن يسر، في صلاة المغرب والعشاء وهلم جرى. ثم يقرأ بعد الفاتحة ماذا؟ قال سورة. ثم أراد أن يبين حدودها، أي من حيث الطول، قال في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، والباقي، أي باقي تلك الصلوات وهي ماذا؟ صلاة الظهر والعصر والعشاء، قال من أوساطه. هذا المفصل من أين يبدأ؟ على المشهور في المذهب يبدأ من قاف، من سورة قاف، وقيل الحجرات، بمعنى وهما متقاربتان كما هو معلوم. إذن إما من سورة قاف أو سورة الحجرات، هذه بداية المفصل، فطواله من الحجرات إلى ماذا؟ إلى سورة عمّة. إذن هذه الأجزاء ما يقال ثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء، هذه كلها من ماذا؟ من طوال المفصل. من سورة عمة إلى سورة الضحى هذه أوساطه، ومن الضحى إلى الناس هذه قصاره، سواء قرأ سورة كاملة أو مقدارها. بمعنى هذا المقدار لو قرأه من السور الطوال يقرأ بهذا المقدار، يكون في هذا النحو حتى لا يطيل ولا يشق على غيره بالإطالة. ثم بعد هذه القراءة للفاتحة وللسورة بعدها ماذا يفعل؟ قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه، أي يقول الله أكبر بعد الفراغ من ذلك، وهنا يسن له سكوت بعد الفاتحة يسيرا قبل قول آمين، ويسن له أيضا سكوت يسير بقدر أن يتراد إليه نفسه بعد القراءة حتى يركع فلا يصل الركوع بالقراءة. فإذا كبر هنا مكبرا قال رفع يديه، والرفع هنا كالرفع السابق إلى حذو المنكبين. ثم يضع يديه بعد ذلك ماذا؟ على ركبتيه، أي يلقي راحته بطن كفه، يلقمها ماذا؟ ركبته، وتكون اليدان في أو الكفان في هذه الحال ماذا؟ مفرجتي الأصابع، أي ليست مضمومة. سبق أن شرحنا إلى أنها تكون مضمومة وفي السجود تكون مضمومة، هنا حتى يكون نوع من التمكن للقبض تكون مفرجة على ركبته. ويسوي ظهره، يسوي ظهره بمعنى يجعله ماذا؟ مستويا، فلا يكون رافعا له ولا يكون مطأطئا له، وإنما يكون في حال الاستواء، حتى قيل لأنه لو وضع عليه زيت أو ماء من دفق، يعني لا اتجه إلى جهة أسفله من جهة أقدامه ولا من جهة رأسه، فيكون مستويا. أيضا يكون رأسه مشاو أيضا لظهره، فلا يرفع رأسه ولا أيضا يطأطيه منثنيا، فهذا هو الاستواء وقوله يسوي ظهره. في هذا الركوع ماذا يقول؟ قال يقول سبحان ربي العظيم. ما عدد ذلك؟ قال يقولها ثلاثا وهو أدنى الكمال. ومعنى ذلك أنه ليس الواجب، وإنما الواجب على ما سيأتي ماذا؟ تسبيحة واحدة، لكن هذا أدنى الكمال، ومعنى ذلك أنه ليس أعلى الكمال، وإنما أعلى الكمال بالنسبة للإمام كما قيل هي عشر تسبيحات حتى يتمكن من بعده على أقل تقدير بسبع تسبيحات. إذن هذا هو أدنى الكمال، فليس هو الواجب وليس هو أعلى الكمال. ثم بعد هذا التسبيح في حال الركوع ماذا يفعل؟ قال يعتدل بعد ركوعه رافعا أيضا يديه. ماذا يقول هنا في هذا الرفع؟ هل يقول الله أكبر؟ قال قائلا إمام ومنفرد، أي لا مأموم. ماذا يقولان؟ سمع الله لمن حمده. إذن في حال الرفع وهنا التكبيرات والتسميع يكون في حال بين في حال الحركة، أي بين الركنين، فالإمام والمنفرد كل منهما يقول سمع الله لمن حمده. إذا انتصب معتدلا قال أي الإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا القول للإمام والمنفرد. ماذا يقول المأموم؟ قال ومأموم ربنا ولك الحمد. فمعنى ذلك أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، ولا يقول ملء السماء وما بعدها، إنما يقتصر فقط على قول ربنا ولك الحمد. بعد هذا الاعتدال وهذا القول قال يخر أي يهوي ساجدا مكبرا. في هذا الهوي في هذا الانخرار لا يرفع يديه لأنه لم يذكر رفع للتكبير، ويسجد. يكون سجوده هنا على الأعضاء السبعة. ما هي هذه الأعضاء السبعة وكيف يكون السجود؟ قال يضع ركبتيه، أي أول ما يصل إلى الأرض بعد القدمين وهو واقف منتصب على قدميه يبدأ بماذا؟ بركبتيه، بمعنى أنه ليس بيديه. ثم بعد ركبتيه يديه، ثم بعد يديه جبهته وأنفه. إذن الأعضاء السبعة ماذا؟ القدمان اليمنى واليسرى، ثم الركبتان، ثم اليدان الكفان، ثم الجبهة والأنف ويعدان بعضو واحد، فهذه تبع. قال: جاعلا بطون أصابعه أو أصابع قدميه على الأرض. طبعا فيه رواية أو في قول يجعلها على أطراف أصابعه، لكن هنا على قول آخر أنه يكون الأمر على ماذا؟ يكون على بطون الأصابع، بمعنى يجعل بطون الأصابع على جهة الأرض، لأن الغالب أن الأصابع تكون متفاوتة في ارتفاعها. مجافيا عضديه، والعضد عرفنا هو هذا العضد، مجافيا عضديه عن جنبيه، بمعنى لا يجعل العضد على جهة الجنب بل يجافيه، يبعده عن جنبيه. مجافيا عضديه عن جنبيه وفخذيه عن بطنه وعن ساقيه. فالبطن ينبغي أن تكون مجافية عن الفخذ، وأيضا لا يكون منحنيا للأسفل حتى يكون الفخذ ملتصقا بالساق من الخلف. مفرقا بين ركبتيه، أي ليس ضاما لركبتيه. يقول في هذه الأثناء، طبعا هذه الهيئة إن تيسرت، أما إن كان يصلي مع جماعة فهو لا يجافي هذا التجافي بحيث أن يضيق أو يؤذي إخوانه، لأن هذه جلها سنن، فالسنن لا تفعل إذا كانت تؤدي إلى ارتكاب محذون أو ترك واجب، لكن هذا إن كان يصلي لوحده أو كان إماما فعل ذلك، ولا يترتب على ذلك أذية أو ضرر بجاره. يقول في حال سجوده ماذا؟ سبحان ربي الأعلى، ومقدار ذلك كما مضى ثلاثا على مرة الإشارة إليه. ثم بعد ذلك يرفع مكبرا، أي من سجوده دون رفع لليدين، ويجلس مفترشا قدمه اليسرى ناصبا اليمنى. الافتراش بمعنى أن يجعل قدمه اليسرى كالفراش، فيجلس عليها، يجلس عليها، فالرجل اليمنى ينصبها، إذن تكون اليسرى فراشا يجلس عليها واليمنى منتصبة مستقبلا بأصابعه القبلة. ويقول في هذا الأثناء: رب اغفر لي ثلاثا، ولم يقل بأن هذا الثلاث أدنى الكمال، ومعنى ذلك أن هذا هو غايته لا يزيد على ذلك، ولذلك قال هو أكمله وليس هو أدنى كماله. ثم بعد ذلك يسجد الثانية كذلك، ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه إن سهل، ومعنى ذلك أنه في حال نهوضه لا يعتمد على ماذا؟ لا يعتمد على يديه في الأرض، وإنما يقوم على صدور قدميه واضعا يديه على ركبتيه، فالاعتماد يكون على ماذا؟ على الركبتين في حال القيام وليس على الأرض بيديه. قال: إن سهل، بمعنى إن لم يكن في ذلك مشقة، لأن هذه في الغالب إن كان الإنسان بدينا أو كبيرا تقدمت به السن فالغالب أنه يصعب عليه ذلك، وهذه من باب السنة، وهذا على اعتبار أن الحنابلة وهم متفقون على هذا يرون بأن جلسة الاستراحة غير مستحبة، وإنما هي جلسة للحاجة الذي يحتاجها من كبير سن أو عظيم بدن أي ذا لحم، هذا يحتاج إلى أن يستريح حتى يعتمد براحتيه أو بيديه على الأرض، فيحتاج هذا غالبا يحتاجه الكبير أو يحتاجه البدين أن يستعين بالأرض بيديه حتى يقوم، أما غير ذلك وهو الذي فيه نشاط يكون قيامه من السجود عكس سجوده. فقلنا في حال السجود يبدأ بماذا؟ بركبتيه ثم يديه ثم رأسه، أي جبهته وأنفه، فيكون القيام عكس ذلك، يرفع رأسه أولا ثم يديه ثانيا ثم ركبتيه ثالثا، فيضع يديه أو راحتيه على ركبتيه إن سهل عليه ذلك، وهذا هو قوله معتمدا على ركبتيه إن سهل. فيأتي بمثلها أي بركعة أخرى مثل الركعة الأولى، استثني من الركعة الثانية تخالف الركعة الأولى في أربعة أمور، وهي النية، فإنه لا ينوي نية أخرى، وإنما نية الصلاة تكون في افتتاحها، والتحريمة فلا يكبر تكبيرة الإحرام، وأيضا الاستفتاح فلا يستفتح مرة أخرى ولا أيضا يستعيد مرة أخرى، ومعنى ذلك أن الاستعادة مرة واحدة في أول الصلاة وليست في كل ركعة. لعلي أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في الحرم فوق الحمامات. على كل حال ليس المقام الآن مقام فتوى.